قاعدين بعد كده سرعات القراءة. درس ده مهم جدا. انتبه لي. أحيانا نسمع القراء الكبار المشهورين. كل واحد يقرأ القرآن بسرعة. واحد يقرأ على مهله. واحد يقرأ على مهله جدا. فما هو الجائز؟ هل الإنسان كنت يقرأ بأي سرعة؟ وما هي السرعات المسموح بها أو التي تندرج تحت معنى ترتيل القرآن؟ كم سرعة؟ وما هي هذه السرعات المسموح بها؟ بداية نقول لحضراتكم إن عدد السرعات حقيقة لا حصر له، لا يقع تحت حصر. عدد سرعات قراءة القرآن. لماذا؟ لأن الإنسان في كلامه كانت كلامي وكلامك المعتاد، وبالتالي أيضا في قراءة القرآن واحد يتكلم بسرعة، واحد يتكلم بسرعة، مش كده؟ في كلامنا المعتاد واحد يتكلم بسرعة، واحد يتكلم على مهله. طب اللي بيتكلم بسرعة، لو إن ثلاثة بيتكلموا بسرعة، هل يتكلمون بنفس السرعة ولا تتفاوت؟ تتفاوت. كم يعني؟ قليل بحسب سرعته. لكن الأذن البشرية زي أي حاسة أخرى لا تستطيع أنها تميز بين السرعات المتقاربة. خلي بالك، الحواس اللي ربنا أرزقنا إياها لها التمييز بين الدرجات المختلفة، لكن ليس عندها التمييز الدقيق. أضرب أمثلة على كده. مثلا إحساس الإنسان بالحرارة. شفت واحد مثلا مريض سخن، تحط كده إيدك على رأسه أنت سخن، هاتوا الترمومتر يميز، يعني أنت خلاص حطيت إيدك. لا، أنا بإيدي ميزت إنه سخن بس، لكن كم درجة حرارته؟ يا ترى 37.5 ولا تقدر تعرف؟ تروح تقول لي 37.7 شعر، مستحيل. لكن انت ميزت انه درجه حرارته اعلى من السرعه، اعلى من المعتاد بس، او تحط ايدك انت سخن قوي، مش كده؟ لكن يا ترى دي 39 ولا 40 تعرف؟ ولا تقول هتقول هاتني قيسه، ما انت قيست دلوقتي. لا، انا حاسه اللمس استطيع او اي شيء اخر. تمشي هتقول دي بارده جدا، يعني كان درجه ما اعرفش، لكن هي بارده جدا. كذلك مثلا الالوان، أي لون حواليه؟ رأي مثلا لابس قميص مثلا أحمر، العين ممكن تميز في الألوان الأحمر كم لون؟ لا، العين تقدر تميز مثلا 3-4-5، ده أحمر غامق، ده فاتح، ده يعني وسط، ده غامق قوي بس. لكن كم درجة موجودة بالفعل في اللون الأحمر؟ كم درجة؟ كم؟ ألاف ولا ملايين؟ كثير، 100. الكمبيوتر الآن في البرامج العادية يميز في اللون الواحد بأكثر من 10 مليون درجة. دي اللون الواحد. لما تختلف النساء، من كل لون مركب من ألوان تختلف. لكن نجد الآن شركات البويات تتعامل بالكمبيوتر بدرجة كثيرة. تبقى انت عندك مثلا حيطه لونها مثلا اصفر، تروح تشتري من المحل يقول لك ده ولا مش عارف بيتك طبعا كل شبه بعضه، يقول لك لا انت ضربت اللون رقمه كان. ولو انت قلت لا انا واضح، تلاقي فيه مختلف، لان العين لا تميز. تقدر تميز انه ده مثلا غامق وفاتح ووسط. كذلك الاذن، عندما تستمع تقدر تقول هذه قراءه سريعه، هذه قراءة متوسطة، هذه قراءة بطيئة، لكن كم سرعتها؟ لا تستطيع. فلذلك علماء التجويد قالوا طيب نعمل كده برضه، هنقسم السرعة إلى 3 سرعات: قراءة بطيئة، قراءة متوسطة، قراءة سريعة. يبقى كام سرعة؟ 3. هل معنا بس الثلاثة دول موجودين؟ ده كل واحدة من جواها درجات متفاوتة. ثم أعطوا مصطلحات لهذا، برضو لازم يعرفوا المصطلحات عشان هنتعامل فيها يعني فيما بعد في عدة دروس. القراءة الدقيقة سموها التحقيق، يعني تحقق كل حرف، يعني توضحه وضوحا ظاهرا. وسموا القراءة السريعة الحذر، كلمة الحذر يعني السرعة، سميها الحذر فعلا يعني يسرع. وسموا القراءة المتوسطة السرعة سموها التدوير. يبقى عندنا قراءة بطيئة سموها الايه؟ التحقيق. قراءة متوسطة سموها التدوير. قراءة سريعة سموها التحذر. طيب ترتيب القرآن، أي قراءة من دول الثلاثة؟ الذي يقرأ قراءة بطيئة يعني الذي يقرأ بالتحقيق هذا مرتب القرآن، والذي يقرأ قراءة متوسطة السرعة يعني التدوير هذا أيضا مرتب للقرآن، والذي يقرأ قراءة سريعة حذرا هذا أيضا مرتب للقرآن. فالترتيب ينتظم كل هذه السرعات ويستوعبها. صحيح أحيانا نجد مثلا في قراءة الإذاعة لك القرآن المرتب، هذا بس يعني في مصطلح التسجيلات وكذا أطلقوا على قراءة متوسطة السرعة، وقالوا على القراءة بطيئة القرآن المجود، لكن هو كله مجود وكله مرتب، لكن هذا صار يعني تعريفا عند التسجيلات وكذا وشاع بسبب الإذاعات وكذا. لكن عندنا ثلاث سرعات نميزها، بطيئة اسمها التحقيق، متوسطة السرعة اسمها التدوير، سريعة سميناها الايه؟ الحذر، وكلها يستوعبها الترتيب. فمثلا لو قرأت بالتحقيق الحمد لله رب العالمين، أو قرأت بالتدوير الحمد لله رب العالمين، أو قرأت حذرا الحمد لله رب العالمين، نفس الأحكام سواء لكن سرعة كل حرف مختلفة، سرعة كل حرف مختلفة. انتبه الآن بقى لهذه القاعدة المهمة، كل حرف متحرك له نفس الزمن في النطق، له نفس الزمن. فمثلا الميم المتحركة عليها فتحة أو ضمة أو كسرة، ما مي مو يأخذ نفس الوقت، يأخذ نفس الإيه؟ فزمن الحرف المتحرك يعني الوقت اللي يستغرق النطق به هنسميه زمن الحرف المتحرك، وأطلق عليه أن زمنه الوقت اللي بيستغرقه حركة واحدة. إذن كلمة حركة واحدة معناها إيه؟ الزمن الذي تستغرقه في النطق بالحرف المتحرك هنسميه إيه؟ حركة واحدة. طيب هل يسمح لنا بالقراءة بأي سرعة؟ نعم، لكن كما سيأتي معنا دائما في كل باب سنذكر دائما الأخطاء الشائعة في كل حكم من الأحكام. ليه؟ حتى ننتبه فلا نقع فيه. مسموح لك تقرأ قراءة بطيئة، قراءة متوسطة، قراءة سهلة، لكن انتبه لكل درجة من هذه أخطاء شائعة بين الناس فانتبه إليها. أولا إن كنت تقرأ قراءة بطيئة اللي احنا سميناها ليه؟ تحقيق. أكثر خطأ ينتشر في القراءة البطيئة يسموه التنطيط. إيه التنطيط؟ أنك تمد الحركة أكثر من قدرها فتتحول إلى حرف مد، تتحول إلى حرف مد، فإذا تحولت إلى حرف مد يتغير المعنى، يتغير المعنى. نذكر لهذا بعض الأمثلة. مثلا كنتم خير أمة أخرجت للناس، واحد يقرأ بالبطء المفروض يقرأ كده، كنتم خير أمة أخرجت للناس، لكن لو أخطأ في أول حرف الكاف المضمومة فراح نديها شوية زيادة فيقول إيه كنتم، فتولد من الضم حرف الإيه الواو، كأنه حط واو بعد الكاف، وده نسمعه كثيرا في من يقرأ ببطء. مثلا ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم، لو قرأ ببطء المفروض يقرأ هكذا ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم، لكن لو مد مثلا أول حرف مفتوح في هذه الآية كأن كده ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم، إيه اللي حصل؟ عكس المعنى، قال لا تسألن، لا تسألن بالله أساسا للتوكيد، لا تسألن يعني هتتسأل وهتتسأل للتوكيد. فإن تولد من الفتح حرف الألف صارت العبارة إيه؟ ثم لا تسألن وهكذا. كلا إن الإنسان لا يطغى، ببطء لكن ممكن يخطئ فيقرأ كلا إن الإنسان لا يطغى، لا يطغى معناه إيه؟ معناه إيه؟ لا يطغى، على هذا بقى لا نسفعا بالناصية، برضو أربط لا نسفعا، لا غير المعنى، ألا بالمعنى واضح. إذن إذا قرأت ببطء فاحذر من التمديد أو التمطيط، لأنك ربما تخلف المعنى الذي أريد بهذه الآية. وإن كنت تقرأ قراءة مسرعة فاحذر من الدمج أو الاختلاس. الدمج أنك تأكل الحروف، ما أقول لك اقرأ بسرعة، لا اقرأ بسرعة، لكن لا بد أن كل حرف يأخذ إيه؟ حرف يأخذ زمن الحرف الواحد، اوعى تأكل حاجة. أحيانا نسمع المسألة حتى للأسف من بعض الأئمة صراط الذين أنعمت عليهم، فلوحوات الحرف يقول لك صراط الذين أنعمت عليهم، فين الهمزة بتاعت أنعمت؟ يقول لك صراط الذين أنعمت، فين الهمزة؟ أصبح أقرأ بسرعة، لا أقرأ بسرعة، لازم تقرأ كل حرف. يقول لك قل هو الله أحد، معرفش وكلها ازاي؟ اكتب بسرعة، مهما كان بسرعة. فاحذر في الحظر الايه او الاختلاس. ايه الاختلاس بقى؟ نقول عليه كلمه سريعه، قلنا زمن الحرف المتحرك قد ايه؟ حركه واحده، كل الحروف زي بعض، خاصه لما تاتي الحروف بحركات مختلفه على بعض، زي مثلا كتب عليكم الصيام، كتب الكاف الحركه اللي عليها ايه؟ مضمومه، وبعدين التاء مكسورة، وبعدين الباء مفتوحة، فلازم تراعي كتب، تقولش كتب، تلاقي التاء اختلست، خاصة في الكلمات الطويلة، وخاصة من قراء الخليج، يعني اللي بعض الناس خاصة يسمع قراء الخليج يختلسون بعض الحروف. مثلا خلقكم، اسمع كده كل حرف، خلقكم، مفروض كده كل حرف. تجد احيانا تسال خلقكم، تجد القاف او الكاف اختلست، يعني خدت زمن اقل من المفروض اللي تعمله. اسلحتكم، نسمع اسلحتكم، خطا في التاء. اسلحتكم، يعيدكم ويمنيكم، يعيدكم، بالذات لو الحركات تكون متجاورة يعيدكم، فالنطق صحته ليه؟ يعيدكم، نقول كده مع بعض يعيدكم، لكن حين تسمع حتى الله يعني يعيدكم ويمن يعيدكم، ايه اللي حصل هنا؟ اختلس حرف، يعني بدل ما ياخد حرف خد نص حركه ولا تلتين حرف. يا عيدكم، العين اختلست شويه، لكن يا عيدكم، يا عيدكم ويمنيكم كده صح. خطا يا عيدكم في ادم يعني. فان زاد اللقاء بسرعه، اذا القاعده احفظها، ان قرات بالتحقيق فحضر التمديد او التمطيط، وان قرات حضرا فحضر الدمج او الاختلاس. مفهوم المعنى؟ مين يقول لنا العباره دي؟ مين درس؟ قول لنا يا ربي. حد تحضر دمج او الاختلاس. وان قرات بالتحقيق تحضر التمديد او التمطيط. كان يا مصطفى